إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، عندنا اليوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، وهذا الأمر وإن كان واضحا غاية الوضوح إلا أنه قد أورد إشكالات بسبب بعض النصوص التي يبدو من ظاهرها التعارض، وقد أورد الشيخ رحمه الله هذه الإشكالات وأجاب عنها، ونبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: فصل: صيام عاشوراء. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرضه وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا هو الذي ينبغي المصير إليه، الذي ذكره الشيخ في البداية، بغض النظر عن التاريخ. نحن لا يعنينا الخلافة، لا يعنينا الخلاف في التاريخ، وإنما المهم هو أن النبي صلى خلاصة القول، لأن الشيخ أطال النفس فيه، خلاصة القول أن السنة هو صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وفي السنة الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه صام التاسع، بل قال: لئن عشت من قابل لأصومن ماذا؟ التاسع، أي مضموما إلى العاشر، مضموما إلى العاشر. وجاءت أحاديث أخرى فيها كلام حول التاريخ، وهذا لا يعنينا كثيرا، وإنما الذي يعنينا هو هذا الأمر، أن السنة هو صوم اليوم العاشر، ويستحب أن يضم إليه اليوم التاسع، وهو الأمر الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخلافات الطويلة العريضة في التواريخ وما إلى ذلك، وهل كان ذلك في أول قدوم المدينة أم كان في السنة التي قبل الهجرة التي في نهاية قبيل وفاته أو نحو ذلك، هذا الأمر محلول ولله الحمد والمنة، والخلاصة هو الذي قلته. أما حديث يصام يوما قبله ويوما بعده فهذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف ولا يعول عليه، لكن ينبه إلى شيء، وهو وعد من النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ماذا؟ سنة قبله، أن يكفر سنة قبله. وما هو الذي يكفر سنة قبله وسنة بعدها؟ يوم عرفة. أما هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر يوما قبله، ونحن نصومه خلافا لمن يتخذونه يوما للحزن تحت ذرائع بعض الدعاوى الفاسدة، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، لكن نحن لا نعول على هذا القول، لأنه لا يوجد عند أحد من أهل السنة والجماعة، وإنما تبنته بعض الطوائف المبتدعة. نعم، فضل الشيخ. قال: وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ وفيه إشكال آخر. هذا الإشكال محلول، وإن قلنا إنه قدم في شهر ربيع الأول فلا يمنع أنهم وجدهم يصومونه بأحد أمرين: إما أنه بالسنة التي بعدها، وإما لأن اليهود يعملون بالسنة الشمسية، اليهود يعملون بالسنة الشمسية، وهي في ذلك الوقت العاشر، يعني تعادل ربيع الأول، تعادل ربيع الأول. وعلية حال هذا الأمر لا يترتب عليه كبير فائدة. نعم. قال: وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الحديث أيضا صحيح، لكن ليس هناك تعارض بينه وبين الأحاديث الأخرى، فلا يمنع أن ذلك أن قريشا كانت تصومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وأكد على صومه في المدينة عندما قدم، ثم فرض قبل أن يفرض شهر رمضان، ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم بين صومه وتركه، لأنه صيام تطوع وليس صياما واجبا. نعم. قال: وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد ادنو إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. يعني هذا فهم خاص لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعندنا حديث تأمر بصومه قد تغني عن مثل هذا النص وإن كان صحيحا. نعم. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استشكله البعض، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبيل وفاته، فهل يعني ذلك أنه ما صامه إلا في السنة الأخيرة، صام العاشر ووعد أن يصوم اليوم التاسع إذا أدركته ذلك؟ يعني أيضا يغني عنه ما قبله من الأحاديث التي تؤكد صوم العاشر، وهذا الحديث معزز لأنه يصام قبله اليوم الإيش التاسع، بغض النظر عن التاريخ، بغض النظر عن ماذا؟ عن التاريخ. نعم. قال: فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثه المتقدم أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالف حديث ابن عباس المذكور. وهذا لا يعني أن ابن مسعود يعني في قوله ترك أي ترك فرضه، ترك ماذا؟ فرضه. وأما استحبابه فإنه باق بدليل الحديث الأخرى. نعم. قال: ولا يمكن أن يقال ترك فرضه، لأنه لم يفرض، لما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. ومقصوده أنه لم يكتب صيامه فرضا قبل فرض بعد فرض رمضان، لم يكتب صيامه بعد فرض رمضان، وأما بعد فرض رمضان فمن شاء صامه وإن شاء ومن شاء تركه، والأولى هو الصوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإشكال آخر، وهو أن مسلما روى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني في صوم عاشوراء. فقال: أرأيت هلال المحرم؟ فاعدد واصبح حتى فاعدد واصبح حتى يوم التاسع فعد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وهذا من آكد الأحاديث التي تؤيد الحديث الأول, وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه, ويؤكد رغبته أو استحباب صوم اليوم التاسع مضموما إلى العاشر كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قصده ابن عباس هنا. نعم. قال وإشكال آخر وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه, وقد فات تبييت النية له من الليل, وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل, كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه, وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف يصح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك؟ نعم, فيرجح هذا القول الأخير وهو سنة صومه, وأن ذلك اجتهاد من ابن مسعود, أو أن المقصود مقصود ابن مسعود ترك فرضه. نعم. قال وإشكال آخر وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع, وأخبر أن هذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم, وهو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء, وخالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده, ذكره أحمد. وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر, ذكره الترمذي. يعني الثابت في الأسانيد الكثيرة المتواترة هو سنة اليوم العاشر, وقول ابن عباس بصيام التاسع لا يعني إفراد التاسع, وإنما يحمل على أنه يصام التاسع قبل أن يصام العاشر فيكون مضموما إليه. أما حديث يوما قبله ويوما بعده فهذا حديث متكلم فيه. نعم. قال فالجواب عن لكن يستأنس به لمن فاته اليوم التاسع فيصوم اليوم الحادي العاشر واليوم الإيش الحادي عشر. نعم. قال فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه, أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه, فإنه إنما قدم يوم الاثنين من ربيع الأول ثاني عشر, ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة, ولم يكن هو بمكة هذا, إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية, وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية. وهو حساب اليهود بالشمسية فالإشكال زائل, فينظر إلى ما أمره وتمناه وأقره صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول محرم. نعم. فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية, فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول, وصوم أهل الكتاب إنما بحساب سير الشمس بحساب سير الشمس, وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي, وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. وإذن لا إشكال إذا فهم هذا الأمر, وهو أن صومهم ينظرون فيه إلى السنة الشمسية, وكذلك لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك إلا في العام الثاني. نعم. قال فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه, وهم أخطأوا تعيينه لدورانهم في السنة الشمسية, كما أخطأ النصارى في تعيين صومه بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه, فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم, وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومهم من تمام تعظيمه, ولكن إنما كانوا يعدونه بالأهلة, فكان عندهم عاشر المحرم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه, فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون, فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى, فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صام موسى فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. هذا لا يفهم منه أن الإنسان يعظم ما يشاء من الأيام من عند نفسه أو باختراع من عند نفسه، فإن هذا بدعة. لو لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بصيامه لما صمناه، حتى ولو قصدنا تعظيم تلك الأيام من أيام الله. لكن مع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمرنا بصومه وخيرنا في وقت آخر، فإذا القضية يعني فيها سعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال: فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وهذا يؤكد زوال جميع الإشكالات التي جاءت في بعض الروايات. نعم. فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم إلى هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سمع. يعني في بداية الأمر قبل أن يفرض شهر رمضان، صوم شهر رمضان. نعم. قال: وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان. هذا هو يعني حل الإشكال، أنه كان مفروضا قبل فرض شهر رمضان، ومعلوم أن رمضان فرض في السنة الإيش؟ الثانية من الهجرة، فلا إشكال. نعم. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا. إذن المتروك هو الفرض، ويحمل على هذا قول عبد الله ابن مسعود. نعم. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود يصومونه، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي معه. وقال خالف اليهود: وصوموا يوما قبله أو بعده. والأخير كما قلت لكم فيه ضعف، والمعول عليه هو الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: أي معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. فعلم أن استحبابه لم يترك، أن استحبابه لم يترك، بل هو باق منذ أن نسخ الله فرض صومه. قال: ويلزم من قال أن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبقى مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة إلى صيامه إلى حين وفاته، ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. يعني الأمر واضح، وقول الصحابي إن عارض نصا يعمل بماذا؟ بالنص، وإن لم يعارض نصا فالواجب التعويل عليه، وقول المسعود هذا عارض نصا فيجب اعتماد النص، وهو بقاء استحباب ماذا؟ صوم شهر عاشوراء، صوم عشر عاشوراء. نعم. قال: فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبه وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. إذن حديث معاوية محمول على أن المنسوخ والمنهي عنه هو ماذا؟ هو وجوبه، وأما استحبابه فإنه باق. نعم. قال: وجواب ثان أن غايته أن يكون المنفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بأدلة الوجوب في الماضي. أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. نعم، هذا جمع جيد أيضا، يحمل كل ما ذكر في الحث على ذلك على أنه كان واجبا في الماضي، وما جاء في استمرار صومه فإن ذلك محمول على الاستحباب وهذا باق. نعم. قال: وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ويدل على هذا قوله: إن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل. يعني الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن المكتوب هو شهر رمضان، فهو ناسخ لما كتب قبله وهو صوم شهر عشر المحرم. نعم. قال: فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة، واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهد قبل النزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار من عدم فرضه شهد في آخر الأمر بعد فرض رمضان. يعني الذين شهدوا بالأول هم سائر الصحابة، ومعاوية إنما شهد ذلك بعد فتح مكة لأنه وقت إسلامه رضي الله عنه. قال رحمه الله: وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت عنده. يعني إذا لم يصر إلى هذا الجمع فربما توهم تعارض وتناقض تلك الأحاديث. نعم. بقي كلام كثير نكمله أما في نفس الموضوع؟ أي. طيب، لعلنا نكمله غدا إن شاء الله، و هنا نأخذ سؤال أو سؤالين وإلى درس الغد إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يعمل في شركات الانترنت التي تزود الخدمة للناس؟ شركتي الانترنت التي تزود الخدمة العامة للناس. يقول: علما أني أحجب بقدر الإمكان ما أستطيع من المواقع الضارة، ولكن لا أستطيع أن أحجب كل شيء. أكتب هذا السؤال إلى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو إلى اللجنة الدائمة. نعم. أحسن لك. يقول: هل يجوز الإتيان بأذكار الصباح والمساء بعد الأذان وغيرها باللغة غير العربية لمن يصعب عليه العربية؟ إذا صعبت عليك العربية في أذكار الصباح والمساء وكانت الترجمة دقيقة، لا سيما ترجمة الأحاديث، أما القرآن لا يترجم حرفيا ولكن تترجم معانيه، فإن عجزت عن اللغة فحاول أن تحفظ الترجمة المأمونة التي لا يشك في صحتها. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر خارج مكان الإقامة؟ والله إذا رأى أن المصلحة في ذلك فلا بأس، خصوصا مثلا من يقيم من بعض الوافدين في المدينة وأحب أن يخرجها في بلده لأنهم أحوج من هنا كان الأمر أفضل. يقول: حكم صيام شهر محرم من أوله إلى آخره؟ لا، يصام أكثره، يصام أكثره، وكان أكثر ما يصوم في محرم وفي شعبان فيصام أكثره، ما استكمل شهرا كاملا غير شهر رمضان. وما ذكر فيه الكل كصيام كل شعبان محمول على ماذا؟ محمول على الأكثر، محمول على الأكثر. نعم. هذا سائل يقول: كيف أستطيع أن أصلح قلبي في شهر رمضان؟ والله يا أخي الكريم، إصلاح القلوب بيد الله، لكن أقترح عليك أن تتبع الخطوات الآتية. الأمر الأول: الإكثار من تلاوة القرآن، فإنه يلين القلوب من قسوتها. والأمر الثاني: إزالة المنكرات التي عندك في البيت. والأمر الثالث: عدم الإصغاء أو النظر في مقاطع الجوالات الفاسدة. والأمر الرابع: قراءة بعض الكتب في الزهد، لا سيما الكتب الصحيحة، مثل عدة الصابرين لابن القيم، وبدائع الفوائد له أيضا، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء، وأيضا اللجوء إلى الله آخر الليل: إلجأ إلى ربك أن يصلح قلبك وأن يأطره على الحق أطرا. والأمر الخامس: البعد عن رفقاء السوء الذين يضيعون عليك أوقاتك، ابتعد عنهم ولا تصاحبهم، والقرين يجرب قرينه، المرء على دين خليله كما جاء في الحديث. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. نعم. أحسن والله. هذا يقول: نحن في بلد كذا عندنا مجموعة من الشيوخ يجتمعون في المسجد ويغلقون الأنوار ويذكرون أذكارا مخصوصة، هو الله الذي لا إله إلا هو، ويطفئون الأنوار ويقولون أن الرسول يأتيهم، والمجموعة أنها أصبحت كبيرة. يقول: هذه هراء وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدا بعد وفاته ولا يرى إلا في المنام، والرؤية المنامية لا شروط سأبينها، لكن هذه الفرية العظيمة والكذب الصراح، حيث يجتمعون في يوم معين ويرقصون ويطربون ويقرؤون بعض الأذكار المبتدعة، ثم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. قولك: حضر الحبيب، حضر، أين هو يا كذابين؟ ها؟ كيف يحضر مجالس الرقص والطرب والطبل والزمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما يحضر مجالس الرقص ومجالس الأذكار المبتدعة التي ابتدعها أصحاب الموالد زورا وبهتانا وظلما وعدوانا وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول للأخ، ونسأل الله أن يشرح صدره للسنة، أقول له: وفقه الله وثبتنا الله وإياه على الإسلام. أقول: أنا أسألك سؤالا، أعطيك مهلة إلى أن نموت أنا وأنت، ها؟ تأتيني بجواب عن هذا السؤال: هل فعل هذه الموالد وهذه الاجتماعات وهذه الأذكار هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ماذا؟ لا والله لم يفعله. هل فعله الصحابة؟ ها؟ لا والله كلا. هل فعلها المسلمون في القرون المفضلة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هي بدأت لما حكمت الدولة اليهودية الباطنية العبيدية الديصانية القداحية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية، المسمات زورا وبهتانا ماذا؟ بالدولة الفاطمية. حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، وأوجدوا من الشركيات والقبورية والقباب التي تعبد من دون الله عز وجل ما يعاني به منه المسلمون إلى يومنا هذا. فاحذروا من هذا الهراء وهذا الدجل وهذه الخرافات. الرسول يحضر الرقص والطبل يا عبد الله؟ أنت فكر، أنت أيها السائل وفقك الله لكل خير، فكر فكر بالله. يرقصون ويهزون أنفسهم كالراقصات ويأتون بأذكار مبتدعة ويفعلون ما الله به عليم من الطبل والزمر، ثم يقولون حضر الحبيب. أي حبيب؟ إن الذي حضر إبليس وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضر هذه المهازل وهذا الدجل وهذا الهراء. وكما قلت لك أنا أعطيك مهلة إلى أن أموت أنا وأنت، أعطني دليلا واحدا أن هذا فعل في عهد الصحابة أو في عهد النبي أو في القرون المفضلة. أما رؤية النبي يقظة فهذه حق، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على الهيئة والصفة التي جاءت في السيرة والسنة الصحيحة. شيخنا مناما قلت ولا يقظة؟ مناما. رؤية النبي مناما. لها 3 شروط. الأول أن لا يذكره على غير ما جاء في السيرة الصحيحة، فلو قال رأيته كذا، رأيته مشوه الوجه، رأيته أعمى، رأيته أعور، رأيته كذا، قل تكذب، ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون مدعي الرؤية من ذوي الصلاح والتقى، أما لو كان من زعماء التصوف فهو كذاب أشر ودجال ومن شيوخ إبليس ومن تلاميذ إبليس. الشرط الثالث يا عبد الله أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف ماذا؟ ما جاء في القرآن والسنة. لو جاء وقال في صلاة سادسة، لو جاء وقال يجب أن تقول صلاة الفاتح أو الماتح، لو جاء وقال اقتل فلانا، لو ادعى أنه أمره ببدع معينة، هل هو صادق في اتباع في رؤية النبي أم كذاب؟ بل هو كذاب. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.